أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أنه ما كان يصح لبشر سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى أو أي بشر أن يغدق الله عليه بالنعم ثم يقابل هذه النعم بالكفران ويطالب الناس بعبادته. ما كان لبشر أي بشر أن يؤتيه الله، يعطيه الله الكتاب، يعني ينزل عليه الوحي، فإن كان محمد القرآن وإن كان عيسى الإنجيل، والحكمة هو العمل، الحكمة هو العمل بالعلم، هذه الحكمة، لأن الحكمة هو الفقه. لكن الحقيقة أن الحكمة هو أن يكون الإنسان عالما عاملا، هذه الحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني فهم الدين وممارسته. ولذلك الحكمة فيها إشارة إلى العمل، لأن الحكمة هي من الحكمة، والحكمة الحديدة التي توضع في فم الفرس تمنعها من الجموح ومن الجري بصاحبها في وقت لا يريدها أن تجري. الحكمة هذه التي الحلقة التي توضع في فم الفرس. ثم استعمل ذلك في الحكم والحاكم والحكمة، لأن كل هذه الحكم يمنع والحاكم يمنع والحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الزلات. ولذلك يؤتي الحكمة من يشاء، الإصابة في الرأي، الإصابة في القول، يعني عدم الوقوع في الزلات. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو الذي يرزقه الله العلم والعمل بالعلم، لأن الذي يعمل بعلمه هذه هي الحكمة. أما إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل، إيش الفائدة؟ والعلم محض الجهل إن لم ينفعي. إذا كان الإنسان يعلم أن هذا حرام ويقدم على الحرام، ويعلم أن هذا واجب ويترك الواجب، ويعلم أن هذه النظرة لا تجوز وينظر، ويعلم أن هذا القول لا يجوز ويقول، إيش الفائدة إذن من العلم؟ أصبح العلم هنا حجة على صاحبه وسبب في علو عقوبة. إذن لا ينبغي، ولم يكن لبشر سواء كان عيسى أو محمد أو سواء كان أي شخص، أن يعطيه الله يعني الوحي ويعطيه فهمه والعمل به، ثم يقول بعد ذلك للناس كونوا عبادا لي من دون الله. إذن هذا لا يمكن، ولكن يقول لهم بسبب الوحي وبسبب ما أعطاه الله كونوا ربانيين، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. ربانيين جمع رباني، والرباني في زيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون تدل على الامتلاء، مثل عطشان وسكران. ولذلك أكثر ما تكون فعلان في فعيلة يفعل، مثل عطش يعطش فهو عطشان، وسكر يسكر فهو سكران، وضمئ يضمأ فهو ضمآن، أو فعل يفعل، فعل يفعل، مثل رب يربه ربان. أيوة، يعني تزيد في فعل يفعل وفي فعيل يفعل أكثر ما يكون هذا. والربان هو الذي امتلأ منش، كأنه زاد في ماذا؟ في اتصافه ونسبته للربوبية، فأصبح يفهم ويعمل ويؤطر الناس لدينهم ولدنياهم. هذا هو الرباني الذي يؤطر الناس لدينهم ولدنياهم، هذا هو الرباني. يؤطر الناس لدينهم، يعلمهم كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يتطهرون، ويعلمهم كيف يعيشون، كيف يعاملون الناس، كيف يكسبون الأصدقاء، كيف يتجنبون شرور أصحاب الشرور، كيف ينتجون، كيف يؤثرون في الآخرين، كيف تكون لهم التأثير في المجتمع. إذن الرباني هو الذي يصلح الناس في دينهم ودنياهم. ولذلك العلماء درجة، والرهبان درجة، والرباني درجة فوق أولئك. فالعالم هو الذي يعلم، والرهبان يعلمون ويعبدون، والرباني يعلم ويعبد ويؤطر الناس لدينهم ودنياهم. أيوة، لذا الرباني هذا إذا خالطه الإنسان دنياه تقوى ودينه يقوى، إنتاجه يقوى، بصره بالحياة يقوى، عمله يقوى، لا يتأخر عن العمل، لا يكذب، لا يغش، يساعد الناس، يكون بصير بكيف يجلب المال، كيف يجلب الأصدقاء، كيف يجلب الخير، كيف يرد على المسلمين الشر، كيف يبعدهم عن البلاء. إذن هذا هو الرباني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا ربانيين، كانوا. ولذا سبحان الله العظيم كل من خالطهم أحب الدين. الصحابة لا يخالطهم شخص إلا أحب الإسلام، لما يروا فيهم من النزاهة ومن الصدق ومن الاستقامة ومن التواضع ومن الإيثار. الإيثار، الواحد منهم يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، يكون جوعان وعريان يؤثر إخوانه. ونحن الآن أكبر مشكلة نعيشها هو أننا نشتغل بالزايد عن الذي ينفعنا. المركب زايد والحمد لله، الملبس زايد، المسكن زايد، وهذا يتطلب عمال زايدين، وغسلات زايدة، وكهرباء زايدة، والغرف زايدة. والإنسان الحقيقة لو ما زاد عنه تخفف في الدنيا، وأصبح ما زاد عنه يقدمه، وما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت. ثم ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، هذا اللي تصدقت هو الكنز، هو اللي باقي لك، أو أكلت فأفنيت، أيكم مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كل مالنا أحب إلينا. قال لا، كلكم مال غيركم أحب إليكم من مالكم. المال الذي تتركه ليس مالك، مال غيرك، وكل واحد مال غيره أحب إليه من ماله. والله ديننا بيّن لنا هذا الإسلام، لم يترك لنا طريقة تنفعنا إلا وبيّنها لنا، لكن حري بنا أن نعمل به. إذن ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، جمع رباني، بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون. كلهم قراءة سبعية، يعلم يعرف ويفهم، ويعلم يعلم ويفهم ويعرف ويعلم الآخرين، وكل منهم قراءة سبعية وكل منهم صحيحة، إلا أن الطبري اختار تعلمون. والاختيار والترجيح بين القراءات اصطلاح، لأنه لا ينبغي أن نقول هذه القراءة يعني أحسن من هذه القراءة، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم قاصر، فكيف يقاس ما لا يتنهى بما يتنهى؟ والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال. ولذلك بما كنتم تعلمون هذه قراءة، وبما كنتم تعلمون هذه قراءة، وبالقراءتين تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، فيكون بما كنتم تعلمون وتعلمون، فالقراءتين فالقراءتان تكون الكلمة الواحدة كالكلمتين، مثل ملكي ومالكي، فمالك من له التصرف الخاص، والملك من له التصرف العام، والله جل وعلا له التصرف العام والتصرف الخاص. إذن تأتي القراءة بهذه الطريق حتى تكون الكلمة الواحدة بمثابة الكلمتين، ولأن معاني القرآن كثيرة. إذن بما كنتم تعلمون الكتابة أو تعلمون الكتابة، تعلمون أنتم الكتابة أو تعلمون يعني أنتم الكتابة غيركم من الناس، وبما كنتم تدرسون. ولذلك بعض العلماء قال لا، هي تعلمون بدليل وبما كنتم تدرسون، ما قال تدرسون، قال تدرسون. إذن اختار أن تكون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حتى تكون الجمل على نسق واحد. والقضية سهلة، وهذا اصطلاح للقراء، وإلا القرآن كله بليغ وكله في درجة من الوضوح والبيان والفصاحة ما لا يعلمها إلا الله، ثم من هيأ الله له أن يدرس الوسائل التي بها يدرك هذا، لأن البلاغة وجمال القرآن لا يدرك إلا بالتعمق في اللغة العربية، وبمعرفة الأساليب، وبمعرفة الطرق التي بها يجمل الكلام، والطرق التي بها يقبح الكلام. فإذا تعمق طالب العلم في هذه الأشياء أحس بجمال أسلوب القرآن وبحسنه، وبأن هذا واصل درجة من البلاغة يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. لذلك لو تنظر في أي كلمة الآن من القرآن، لو أخذت مكانها كلمة وجمعت أهل الأرض ليعطوك كلمة تدل عليها، ما يمكن، لأنه من عندي من لا يخفى عليه خافية. ولذلك لما قال جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا، لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة تساوي إلا ما يستطيعون، لأن الإل العهد، الإل اليمين، الإل القرابة، الإل الله، الإل اللمعان، الإل الحديد، الإل الجار. فلا يرقبون في مؤمن إلا كأنها تساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. ولذلك اختار هذه الكلمة إلا. فهذا الوضع، الكتاب الحقيقة موضوع وضع حري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت وأن نبذل فيه الجهد لنفهمه ونجعله في حياتنا حتى نستنير به، وحتى يكون سببا لنا في الفوز في الآخرة والنجاة في الدنيا. إذن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ولا يأمركم ولا يأمركم قراءة سبعية ولا يأمركم معطوفة على إيش الآية قبلها لا قبل الآية أن يؤتيه الله الكتاب أن يؤتيه ولا أن يأمركم إذن تكون معطوفة على ما قبلها أو ولا يأمركم يكون استئناف أن تتخذوا الملائكة جمع ملك وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم والاتخاذ هو الاستعمال اتخذ الشيء إذا استعمله ومارسه أن تمارسوا عبادة هؤلاء أن تتخذوا الملائكة جمع ملك والنبيين جمع نبي أربابا أرباب جمع رب والرب هو الذي أوجد الكون ورباه والرب هو الإله والرب في اللغة له أربع معاني الملك والسيد والإله والمدبر للشؤون ولا يأمركم الرب جل وعلا أن تستعملوا الملائكة والنبيين أربابا هنا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد يعني أيأمركم بالكفر إذا عبدتم غير الله بعد أن كنتم مسلمين لا يستحيل هذا إذن ما قاله وأنه أمر بعبادة غير الله وأنهم أرادوا أن يعبدوه أو أن عيسى جاء بذلك هذا كله باطل والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون إذن لا يأمركم بالكفر وما جاء به واضح وهو عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما سوى الله لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله تعالى مع أدلتها ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اعبدوا ربكم بعدين قال فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله مفرق بأدلتها فحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا وحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم وجاءت مفرقة وجاءت معها البراهين الدالة على قدرة الله جل وعلا عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة حتى إذا سمعها المنصف لم يكن عنده إلا أن يقول لا إله إلا الله لذلك هذا الدين موضوع على قواعد وأسس راسخة وواضحة وبينة لكن يحتاج منا إلى أن نقرأه يحتاج منا إلى أن نعمل ورد لقراءة القرآن لتفسير القرآن لفهم القرآن لمناقشة القرآن للاستفادة من القرآن في حياتنا فالقرآن يبين لك كيف الغنى أكبر أسباب الغنى الاستقامة قال العلماء من يكثر الاستغفار والصلاة الله يغني وهذا في صريح الكتاب فقلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إذن واحد يعبد الله يصلي ويستغفر يمتلئ من الحسنات ويمتلئ من المال كل شيء نحتاجه موجود في هذا الكتاب لذلك ينبغي لنا إذا أردنا أن نفسره أن نسلك في طريق تفسيره سبع نقاط هذه النقاط لعلنا نشرحها في وقت آخر سبع نقاط دائما يستصحبها من يريد أن يفسر القرآن فإذا صحبها ساعدته وأعانته وبصرته بالطرق التي يستكمل بها فهم آيات القرآن نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم والعمل بهذا الدين